الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع الفقه الحنفي، كتاب المختار ومبحث الخيارات. قرأنا سابقا قوله: خيار الشرط جائز للمتبايعين. بعتك الكتاب على أني بالخيار أو على أنك بالخيار، ولأحدهما للمتبايعين الخيار لي ولك، ولأحدهما لي أو لك 3 أيام فما دونها، قول أبي حنيفة، لأن الأصل عدم الخيار، وخرج عن الأصل في مورد النص، ولا يجوز أكثر من ذلك، ومن له الخيار لا يفسخ إلا بحضرة صاحبه، لأن الفسخ عقد لا بد فيه من متعاقدين، وله أن يجيز بحضرته وغيبته، لأن العقد الأول قد استمر. وخيار الشرط لا يورث، لأن الخيار عبارة عن مشيئة وترو، ولا يتصور في ذلك الانتقال. ومن اشترى عبدا على أنه خباز فكان بخلافه، فإن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده. اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب أو شاعر، فإذا به لا يعرف شيئا من ذلك، هل له أن يحتفظ بالعبد وأن يأخذ فرق الوصف؟ الجواب: لا، لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، فإما أن يرضى بالعبد على ما هو عليه بدون هذه الصفة، أو أن يرده لأنه فاته وصف مرغوب فيه. لما فاته وصف مرغوب فيه كان له حق الرد، ويستطيع أن يدفع هذا الضرر عن نفسه بالرد، والأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، فيدفع الضرر عن نفسه بالرد لا بأخذ فرق ما بين أن يكون خبازا أو غير ذلك. وخيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكه. بعتك يا سيدي الكتاب ولي الخيار، الكتاب لم يخرج عن ملكي، لا يزال ضمن ملكي، يعني أتصرف فيه تصرف المالك من البيع والهبة والاستعمال ونحو ذلك. ولو حال الحول وأنا في مدة الخيار وجبت علي الزكاة إن بلغ نصابا أو إن بلغ مع غيره نصابا، يعني هناك فوائد عديدة أنت تستطيع أن تستنبطها، ليس كل جزئية ينص عليها الفقهاء، إنما يذكرون لنا الكليات وبعض الجزئيات لنقيس النظير على النظير ولنخرج على هذه القواعد. وخيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكه. وخيار المشتري يخرجه. بعتك الكتاب على أنك بالخيار، خرج عن ملكي، لأني بعت، لأن البيع في حقي هو بيع بات، ليس موقوفا على خيار. وخيار المشتري يخرجه، خرج من ملكي، ولا يدخله في ملك البائع. هل دخل في ملكك؟ لم يدخل في ملكك، خرج الكتاب من ملكي ولم يدخل في ملكك يا شيخ ياسر. أبو حنيفة هكذا يقول، لأنه لو دخل في ملكه، لو دخل الكتاب في ملك ياسر لاجتمع عنده العوض والمعوض، لاجتمع عنده الثمن والمثمن، وفي هذا إجحاف في حق البائع. كيف يجتمع عندك الثمن والمثمن وأنا ليس بيدي شيء؟ صاحبان يقولان يدخل، صاحبان يقولان نعم خرج من ملك البائع بالاتفاق، ولكن عند أبي حنيفة لا يدخل في ملك المشتري، عند الصاحبين يدخل في ملك المشتري. هما يقولان لأنه لو لم يدخل في ملكه بقي سائبا بدون مالك، وهذا لا نظير له في الشرع. بقي سائبا بدون مالك وهذا لا نظير له في الشرع، يعني لا بد للمبيع من أن يكون له مالك، فإما أن يكون في ملك البائع أو أن يكون في ملك المشتري. ولما خرج من ملك البائع فينبغي أن يدخل في ملك المشتري على قول الصاحبين. طبعا دخل في ملكه لم يدخل في ملكه لها فوائد كما قلت، من جملتها لو كان المشترى أخا له، أخا عبدا، لو كان المشترى أخا عبدا، اشترى أخاه العبد، إذا قلنا على قول الصاحبين دخل في ملكه فمنها عتق عليه، لأن الحديث يقول من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه. الإسلام ينأى بك عن أن تجعل أحد محارمك عبدا لك، فما بينكما من رحم لا يسمح لك أن تتخذ ذا الرحم عبدا لك. فإذا اشتريته عتق، اشتريت أباك عتق، اشتريت ابنك يعتق، اشتريت أخاك يعتق، فعلى قول الصاحبين يعتق، وعلى قول الإمام لا يعتق لأنه لم يدخل في ملك المشتري. ومن شرط الخيار لغيره جاز ويثبت لهما. اشترى مثلا ابني كتابا ما عنده خبرة بالكتب، قال على أن يكون الخيار لأبي 3 أيام، فشرط الخيار لغيره، شرط الخيار لي جاز. تلميذ اشترط الخيار لأستاذه جاز. أنا أشترط الخيار لأهل الخبرة في الدور مثلا على أن يكون الخيار لفلان من أهل البلد ويعرف بالعقارات، ما الحكم؟ جاز. ويثبت لهما الخيار لي ولمن شرطت له الخيار، فإن رضيت أنا بالمشترى سقط الخيار، وإن رضي من شرط له الخيار سقط الخيار أيضا. وأيهما أجاز جاز، وأيهما أجاز جاز، أجزت أنا أجاز، هو من شرط له الخيار جاز، وأيهما فسخا فسخ، إذن ثبت لمن شرط له الخيار كما ثبت لمن كان مشتريا أو بائعا وشرط الخيار لغيره. ويسقط الخيار بمضي المدة 3 أيام، يومين، يوم وليلة، يعني بحسب ما يتفقان عليه، المدة المتفق عليها، وبكل ما يدل على الرضا، على الرضا بالمشترى وأنه أسقط خياره، وبكل ما يدل على الرضا كالركوب، اشترى سيارة فركبها، ذهب بها على أنقرة، من إسطنبول إلى أنقرة، معنى ذلك أنه اعتمد، توكل على الله. والوطئ، اشترى أمة فوطئها، لا يكون الوطئ إلا في الملك، فالوطئ دليل سبق ملك حتى يكون حلالا، فيقتضي الوطئ، يقتضي الملك. والعتق ونحوه، طبعا بكل ما يدل على الرضا كالركوب والوطئ والعتق ونحوه، هذا يقال له إسقاط الخيار دلالة، هناك إسقاط خيار صريح، كما أن يقول قبلت، رضيت، أسقط خياري ونحو ذلك من العبارات الصريحة في إسقاط الخيار. فهناك إسقاط للخيار بعبارة صريحة، فهناك إسقاط للخيار دلالة كالركوب والوطئ والعتق ونحوه. أعتق، كان المشترى عبدا فأعتقه، إلى أعتق ملك غيري، أنا أعتق ملكي، يعني تصرف فيه تصرف المالك، فثبت الملك قبل هذا التصرف تصحيحا لتصرفه بالقدر الممكن. تصرفات العقلاء تصانعان لإلغاء، حضرتك اعتقت العبد وبدنا نحن نصون التصرف عن الإلغاء، فكيف نصونه عن الإلغاء؟ يصان عن الإلغاء بأن نثبت لك الملك أولا. يأتي معكم في أصول الفقه لو قال له أعتق عبدك عني بألف، قال له أعتق عبدك عني بألف، ما الحكم؟ عتق. هذا الكلام يقتضي كلاما آخر، كأن المعنى بيعه مني وأعتقه عني، بيعه مني وأعتقه عني. فلما قال له أعتق عبدك عني، لا يصح الاعتاق إلا أن يكون ملكا له، فملكه ثم وكله بالاعتاق، صح. فصل في خيار الرؤية، من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه، مشتري له الخيار، البائع لا خيار له. لو باع شيئا لم يره، لو باع شيئا لم يره. بعض الناس لما هبطت الأسعار في الغوطة وهم في بلدان الاغتراب صاروا يشترون عقارات شبه المجان، شيء بسيط. بيعت شقة يا شيخي في إحدى قرى دمشق بكيس سكر، شقة كاملة بكيس سكر. ليش؟ لأن الشقة لا تطعم أهله، ولكن كيس السكر بيقسمه أوقية أوقية أوقية ويضعه في الطريق يبيعه على البسطة، بعدين طالع عيش أهله بيرد بيشتري كيس تاني، شقة ما بتعيشه، كيس سكر بيعيشه. عرض علينا شيء من ذلك رفضنا، لأن الناس في حاجة فلا نستغل حاجتهم، وإذا كان عندنا ما نستطيع أن نسد به خلتهم فعلنا، أما أن نأخذ ذلك لا. كان عندي مكتبة يأتي إلي الطلبة يعرضون علي مكتباتهم لحاجة طعام أو دواء أو سفر، فكنت أرفض، لا يصعب علي هذا أن يرى كتابه في بيتي وقد باعه على في مكتبتي وقد باعه مضطرا، هذا شيء صعب. اشتريت كتابا من حلب سنة 1989، فلما أتيت به إلى بلدي فتحت الصفحة الأولى، طبعا كتاب مستعمل، فوجدت صاحبه وقد كتب عليه الأبيات التالية، قالت يعني زوجته، قالت وأبدت صفحة كالبدر من تحت القناع، بعت الدفاتر وهي آخر ما يباع من المتاع، فأجبتها ويدي على كبدي وهمت بانصداع، لا تعجبي مما رأيت فنحن في زمن الضياع. من أصعب الظلم المجتمعي أن يبيع العالم أو طالب العلم كتبه ليأكل أو ليتداوى أو ليدفع أجرة بيته. قالت وأبدت صفحة كالبدر من تحت القناع، بعت الدفاتر وهي آخر ما يباع من المتاع، فأجبتها ويدي على كبدي وهمت بانصداع، لا تعجبي مما رأيت فنحن في زمن الضياع. نسأل الله العافية. ومن اشترى ما لم يره جاز، يجوز أن يشتري شيئا لا يراه، وله خيار الرؤية، وله خيار الرؤية، إذا رآه بعد شهر بعد شهرين بعد سنة له خيار الرؤية. ومن باع ما لم يره فلا خيار له، اشتريت أنا شيئا لم أره ثم بعته قبل أن أراه، لا خيار لي، لا خيار لي، لأن التقصير من قبلي. البائع إذا باع شيئا لم يره التقصير من قبله، لأنه راء لمشتراه بالقوة، شيء اشتريته وعم تبيعه فأنت رأيت حكما، وقيمة الشراء ثم البيع مقام الرؤية، فلا خيار، لا خيار له. طبعا هذا يعني من باب المعقول، وأما من باب المنقول فقد جاء أن عثمان بن عفان باع أرضا بالكوفة من طلحة بن عبيد الله، فقيل لعثمان غبنت فقال لي الخيار، وقيل لطلحة غبنت فقال لي الخيار، فاحتكما إلى جبير بن مطعم فحكم بالخيار لطلحة، وطلحة كان مشتريا لا بائع، فعلم أن الخيار للمشتري وليس للبائع، الخيار إذا باع شيئا لم يره، ومن اشترى ما لم يره جاز وله خيار الرؤية، ومن باع ما لم يره فلا خيار له، ويسقط أي خيار الرؤية برؤية ما يوجب العلم بالمقصود كوجه الآدمي لو كان عبدا، ووجه الدابة وكفلها، اشترى دابة كل الجزئيات غير مقدور أن تراها، ولكن ترى ما هو المقصود، فالدابة رأى وجهها وكفلها، رأى وجهها فعلم عمورها من وجهها، ورأى كفلها خلفيتها، رآها من الخلف فيعلم سمنها وهزالها، تبين معه فيما لو كانت سمينة أو كانت هزيلة، فيكفي في حق الدابة في حق المشترى. طبعا هذا في حق نحو البقرة، الجمل، الفرس، أما الخروف فذاك لا يكفي، لابد من الجس، الخروف لابد فيه من الجس، لأن الخروف له صوف طويل، فقد تتوهم أن تحت هذا الصوف لحما، فإذا به عظم هزيل، صوف منفوش. ورؤية الثوب مطويا ونحوه، رؤية الثوب مطويا، رأيت الثوب مطويا، أعلم اللون، أعلم جودة الخياطة، ذلك يكفي، إلا إن اطلع على عيب، يعني أنا بعد رأيت الثوب مطويا توكلت على الله، أخذت الثوب على البيت فوجدته ممزقا، فلك خيار آخر ترده، لا بخيار الرؤيا، ترده بخيار العيب، يعني هناك ما يندفع عنك الضرر به من جهة أخرى وهو خيار العيب، لا ضرر ولا ضرار. فإذا تصرف فيه تصرفا لازما، أو تعيب في يده، أو تعذر رد بعضه، أو مات، بطل الخيار. مما يبطل خيار الرؤية ما يلي: تصرف فيه تصرفا لازما، باعه وهبه، أسكن فيه أهله، فإن تصرف فيه تصرفا لازما أو تعيب في يده، دخله عين، من باعه كان في يده بدون عيب، ووجود العيب الآن يمنع الرد، أو تعذر رد بعضه، أكله، اشترى طعاما فأكل بعضه فالبعض تعذر رده، ما الحكم؟ أو مات بطل خياره. ولو رأى بعضه فله الخيار، وإذا رأى باقيه، رأيت بعض الثياب ولم أرى البعض الآخر، فلي الخيار فيما لم أره. وما يعرض بالأنموذج رؤية بعضه كرؤية كله، القمح، لذلك أنا هناك مثلت بالثياب، وبعض الثياب الآن تباع بالأنموذج أيضا. ما يعرض بالأنموذج رؤية بعضه كرؤية كله، القمح، الشعير، الذرة، زيت، هذا يعرض بالأنموذج، ويسمى اليوم في عرفنا العينة أو المسطرة، يجب لي مسطرة أي عينة أي أنموذجا أي جزءا من البضاعة يعبر عن وصف البضاعة. ومن باع ملك غيره، الآن انتهى مبحث الخيار ودخل في مسألة أخرى ولكن أقحمت ضمن العنوان. بعض الكتب لها عنوان مستقل اسمه بيع الفضولي. بايع الفضولي، أن يبيع الإنسان ملك غيره هو بايع الفضولي. ومن باع ملك غيره فالمالك إن شاء رده، رفض هذا البيع. أنا لا أريد أن أبيع كتابي، كتابي عزيز علي. بعض الكتب قرأناها على أشياخنا، لو أعطينا وزنها ذهبا لا نرضى، فتأتي أنت تبيعه بما يباع مثله من الكتب في السوق، أنا لا أرضى. فالمالك إن شاء رده وإن شاء أجاز، يتصرف بحسب ما يراه مصلحة، يتصرف بحسب ما يراه مصلحة. إذا كان البيع المبيع والمتبايعان بحالهم، إذا كان المبيع والمتبايعان بحالهم، أما لو كان المبيع قد أكل أو مات أو فقد أو هلك بسبب ما، والمتبايعان يعني لا يزالان على قيد الحياة بحالهم، فله في ذلك الخيار. وهذه كما قلت لكم مسألة بيع الفضولي. الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، بعت كتابي فأجزتك فيما بعد، ما الحكم؟ جاز. الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. فصل. مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع. الأصل في البيع أن يكون سليما، فهذا وصف مرغوب فيه، سلامة المبيع، وهو وصف بمنزلة المشروط وإن لم يشرط. سلامة المبيع وصف بمنزلة الوصف المشروط وإن لم يشرط، لأنه مشروط دلالة، مشروط دلالة، وإن لم يشرط عبارة. فلذلك قال مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع، وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب. اختلفت أنا مع المشتري، هو يريد أن يرد الكتاب بالعيب وأنا أقول له ليس هذا بعيب، فماذا نصنع؟ نعود إلى أهل الخبرة، ننظر أصحاب المكتبات، ما يعدونه عيبا فهو عيب، وما لا يعدونه عيبا فليس بعيب. مثلا كتاب الاختيار المجلد الأول سليم، الثاني سليم، لكن المجلد الأول أسود والثاني أحمر، هذا يعد عيبا في الكتب المصورة، في المصورات يعد عيبا، هكذا كان العرف. ولكن لو كان مثلا اشتريت حاشية ابن عابدين نسخة قديمة مطبوعة طباعة حجرية، مجلد من مطبعة والمجلد الثاني من مطبعة أخرى، كان لا يعد عيبا، لأنه يندر أن يجتمع المجلد مع المجلد مع مضي عشرات السنين، مع مضي عشرات السنين. فكان اختلاف اللون هذا من الأعراف في بيع الكتب قديما، لا أدري الآن ما الوضع، فاختلاف اللون في المصور في الجلدة يعد عيبا وفي المطبوع القديم لا يعد عيبا. من العيوب أحيانا بيطلع معك نصف ملزمة بيضاء، تشتري كتاب بتقلبه فبيطلع معك نصف ملزمة بيضاء، يعني 16 صفحة بيضاء، هذا يعد عيبا. والله بعض الصفحات متصلة بالقص ما بلغها المقص فبقيت متصلة، إيه هذا لا يعد عيبا، جيب الشفرة وتقطعها لا يعد عيبا، ما لم يكن بليغا. يسيره ليس بعيب. وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب. وإذا اطلع المشتري على عيبين، اشتريت منك الكتاب أو اشتريت حضرتك مني الكتاب وجدت فيه عيبا، فإن شاء أخذه بجميع الثمن، اشتريته بمئة ادفع مئة يرحمك الله، وإن شاء رده رد الكتاب وخذ المئة. هذا اطلع على عيب، لماذا؟ لما تقدم، لأن العيب وصف والأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن. ليس لك أن تحتفظ بالكتاب وأن تطالب بالفرق. الكتاب اشتريته منك بمية، في عيب بعشر ليرات، رجع لي عشر ليرات والكتاب ما بدي رجع لك يا. هذا ليس حقا لك، لأنك تستطيع أن تدفع عن نفسك الضرر بطريق أخرى، وهي أن ترد الكتاب وتأخذ مالك، روح على مكتبة أخرى اشتري. طبعا سيأتي ما يدل على ما أقول الآن، هذا ما لم يحدث عنده عيب آخر. اشتريت مني الكتاب وفيه عيب، ولما ملكته دخله عيب آخر عندك، هنا تستطيع أن تحتفظ به وأن تطالب بفرق العيب. لماذا؟ لأني سأتضرر لو رددت لي الكتاب معيبا، ولكن لو رضيت أنا جاز، لأن على جهة القضاء لا على جهة التراضي. لو رضيت حدث عندك عيب ووجدت فيه عيبا كان قديما، لك لي أن أرد، لي أن أرد، وأما أنت فلك أن تأخذ هذا الفرق إن رضيت أنا. الآن يبين لنا بعض صفات في زمانهم بحسب عرفهم وأوقاتهم، ما يعد عيبا وما لا يعد عيبا. فأنا ضربت لكم مثلا في مسألة الكتب المصورة والكتب المطبوعة، قال: والإباق اشترى عبدا فإذا به كثير الهرب، يهرب إباق. والسرقة والبول في الفراش، هذه المذكورات ليس أي المذكور بعيب في الصغير الذي لا يعقل، هذه المذكورات ليست بعيب، لأن الإباق في حق الصغير هذا اسمه ضائع ولا يسمى آبقا، ضائع هذا، أو مولدا عم يلعب بالحارة، قلة إدراك وليس إباقا. والسرقة أيضا، السرقة في حق الصغير طيش ولا ينبع عن خبث، كبير خبث، صغير طيش، لا مبالاة، قلة إدراك. والبول في الفراش، صغير يبول في الفراش، اشترى عبدا يبول في الفراش، هذا ليس بعيب لأنه ضعف مثانة ستتقوى مع تقدم العمر. وعيب في الذي يعقل، لأن الإباق في حق الكبير إباق حقيقي، والسرقة خبث، والبول في الفراش مرض في حق الكبير، في حق الصغير لا. ويرد به، يعني يرد لو اشترى عبدا كبيرا فأبقى عند المشتري يرده، وكذلك لو سرق أو بال يرده لأنه اطلع على عيب. إلا أن يوجد عند المشتري بعد البلوغ، إلا أن يوجد عند المشتري بعد البلوغ. يعني العبارة معناها اشترى عبدا صغيرا كان يبول عند البائع، فبلغ عند المشتري، فبال عند المشتري، هل يرده؟ لا يرده. لماذا؟ لأن هذا العيب حادث، وإن كان من حيث الظاهر كان يبول وبقي الآن يبول، ولكن السبب مختلف. سبب البول عند البائع كان ضعف المثانة، سبب البول عند المشتري يعتبر مرضا، وإذا حدث عيب عند المشتري امتنع الرد. إذا حدث عيب عند المشتري امتنع الرد، لذلك قال إلا أن يوجد عند المشتري بعد البلوغ، لأنه عيب حادث. وانقطاع الحيض عيب، الحيض في المرأة دليل سلامتها، وعدمه دليل مرضها. اشترى أمة لا تحيض، إذن هي مريضة، وبالمرض يستطيع أن يردها. والاستحاضة عيب، أيضا مرض. والبخر والدفر والزنا عيب في الجارية دون الغلام. البخر رائحة الفم، الدفر رائحة الإبط، عيب في الجارية لأنه قد يكون المقصود منها الاستفراج دون الغلام، لأن الغلام للخدمة ويخدم من بعيد لبعيد، وهذا لا يضر المالك. طبعا لا نقف كثيرا عند هذه المسائل. والشيب والكفر والجنون عيب فيهما، يعني عيب في الغلام والجارية. وإن وجد المشتري عيبا وحدث عنده عيب آخر رجع بنقصان العيب ولا يرده إلا برضا البائع. وقلت هذا قبل قليل، بعتك الكتاب وفيه عيب، بعض صفحات بيضاء، صار عندك الكتاب ورحت غطيت فيه أنت أطرميز المكدوس، فصار فيه عليه زيت المكدوس. طيب هل تستطيع أن ترد؟ لا، لأني أنا كنت مالكا للكتاب بلا زيت مكدوس، تمام؟ ليس لك أن ترد، ولو كان معيبا بعيب قديم كان عند البائع من قبل، حدث عنده عيب آخر رجع بنقصان العيب، احتفظ بالكتاب عندك، خليه مع طرميزات المكدوس، تمام؟ وتعال لعندي أديش فرق هذا الكتاب بين أن يكون سليما أو معيبا، 10 ليرات، فضل هي 10 ليرات. طيب قبل قليل يا سادة قلنا العيب وصف والأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، كيف احتفظ بالكتاب وأخذ مالا مقابل هذا الوصف؟ الجواب أن هناك مسائل تتغير أحكامها في الانتهاء عن الابتداء، فيجوز في المآل ما لا يجوز في الحال، يجوز في المآل ما لا يجوز في الحال. الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في الحال في الابتداء، أما انتهاء وفي المآل فيقابلها شيء من الثمن، لأن الضرر لا يندفع إلا بذاك، لا يندفع إلا أن نجعل لهذا الوصف مقدار من الثمن. وإن وجد المشتري عيبا وحدث عنده عيب آخر رجع بنقصان العيب ولا يرده إلا برضا البائع. لو أنا رضيت، كان الكتاب عندي معيبا في صفحات بيضاء وصارت فيه رائحة الزيت من عندك ورددته وأنا رضيت، جاز. وإن صبغ الثوب، اشتريت حضرتك مني ثوبا فصبغته بالأصفر بالأحمر بالأسود، أو خاطه، اشتريت قطعة قماش جعلتها قميصا، أو لت السويق، السويق مطحون القمح المسلوق، ولته عجنه وخلطه بالسمن، وهذه المادة تدل على الخلط. شو بيقول له؟ بيقول له لا تلت. شو يعني لا تلت؟ لا تحكي كثير وتخلط علينا، لا تخلص كلام بعضه ببعض، لا تلت. بعض العامية فصيح. أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه، لماذا؟ لأن في ذلك ظلما. وإن صبغ الثوب، اشتريت أنت الثوب اشتريت الثوب فصبغته، الثوب قيمته 100 والصباغ قيمته 50، أو خاطه، الثوب قيمته 100 والخياطة قيمتها 100، أحيانا الخياطة قيمتها أعلى من قيمة القماش، أو لت السويق، السويق ب10 والثمن ب5، ثم اطلع على عيب بعد أن حدثت هذه الأشياء، اطلع على عيب رجع بنقصانه، لأننا لو ألزمناه برده وأخذ المبلغ الأول كان إضرارا به، والضرر يزال، ويمكن هنا أن يزال هذا الضرر بجعل الوصف له قيمة من الثمن في المآل، في المآل كما أسلفنا. وإن مات العبد أو اعتقه ورجع بنقصان العيب، اشتريت حضرتك عبدا ما باين معك أنه في عيب، على المغتسل انكشف بعض جسمه رأيت فيه عيبا وهو عيب في عرف التجار، أو أعتقه، أنت أعتقت العبد، هنا لا نأمرك برد العبد ورد رده إلى البائع، لا، وإنما هنا يرجع بنقصان العيب. خلص الشريعة تتشوف إلى إثبات الحرية، لا نعيد هذا الإنسان عبدا، الأصل في الإنسان أن يكون حرا، والعبودية أمر طارئ، الأصل في الإنسان أن يكون حرا، فإذا أمكننا في أي لحظة أن نعود إلى الأصل نعود إلى الأصل ونخرج من هذا الوصف الطارئ. من هنا قال علماؤنا الشريعة تتشوف إلى إثبات الحرية، كما قالوا الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب، فجعل تصرفه وهو العتق كالتصرف الذي ليس بيده وهو الموت. الموت مو بإيدك، فلست متسببا، أما العتق أنت تسببت به، لكن هذا التسبب في العتق بما أنه أمر مرغوب فيه ولا نريد أن نعيد هذا الإنسان إلى العبودية، جعل كما لو مات العبد. فإن قتله، اشترى عبدا قتله وجد به عيبا، فما قتله الآن بده يرجع كمان بفرق العيب. أو أكل الطعام، اشتريت طعام لبن فيه حموضة بمثله يرد، بس أنت جوعان رحت أكلته شربته وبعدين رجعت للبائع، والله أنا شربت الطعام وفيه عيب، رجع لي إياه، شو ده يرجع فيه؟ لم يرجع. هذه المسألة يعني بعض المسائل فيها خلاف، لا أنظر إلى الخلاف ولا أتطرق إليه، ولكن إذا كان فيها خلاف والخلاف له وجه وجيه وكان راجحا لكم حق علينا أن نبينه. فهذه المسألة ورد فيها قول عن الصاحبين بالنسبة لقضية الطعام، اشتريت أنت ربطة خبز فيها عفونة فأكلت رغيفين وباقي الأرغفة سليمة، هل ترد أو يمتنع الرد؟ في هذه المسألة قول الصاحبين يرد ما بقي، رد نصفها ثلاثة أرباعها، ويرجع بنقصان ما أكل، رغيفين معيوبين قيمتهم نصف ليرة، سليمين قيمتهم ليرة، برجع الباقي وباخذ نصف ليرة وبعمل حالي وبمشي. يرد ما بقي، اشتريت أنت فول، اشتريت فول، الفول فيه السوس، كيس فول 50 كيلو، أخذت كيلو نقعته أكلته، أنت شاري الكيلو ب5 ليرات على أساس سليم، المسوس بيسوى ليرتين، طيب ماذا نصنع؟ منرجع 49 كيلو ومنرجع فرق الكيلو اللي أكلناه كمان بيسوى ليرتين، منرجع كمان 3 ليرات. يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل لأنه لا يضره التبعيض وعليه الفتوى، وعليه الفتوى. لأجل هذا قرأت قول الصاحبين في هذه المسألة، وإن كنا معنيين في الأصل بشرح المتن الذي هو في الأصل على قول الإمام. ومن شرط البراءة من كل عيب فليس له الرد أصلا، يا سلام. هذا عادة يكون في الأشياء المستعملة، عادة يكون في الأشياء المستعملة. سيارة قديمة بعتها فيها عيوب كثيرة، فبقول لك خذها مني وأنا بريء من كل عيب، لا تراجعني بعيب، كل عيوب هي، فليس لك أن ترد ولو ظهر لك عيب واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، ولا يشترط تعداد العيوب التي أبرأ منها، خلص كل العيوب أنا بريء منها. شو بيقول له؟ كان يشتري البسكليت من سوق البسكليتات، بيقول له من هون لبردة أنا بقى، أو ببيع السيارة شو بيقول له؟ بيقول له أنا بايعك كوم حديد عند نفسه، لو أنا بايعك كوم حديد، أنا مالي بايعك سيارة، خذ على المكبس، أنا بايعك السيارة على المكبس، تمام؟ ومن هل يجوز؟ نعم يجوز. هل يبرأ؟ نعم يبرأ. هل له أن يرد؟ ليس له أن يرد. وإذا باعه المشتري ثم رد عليه بعيب، إن قبله بقضاء رده على بائعه، وإن قبله بغير قضاء لم يرده، ويسقط الرد بما يسقط به خيار الشرط. وإن باعه المشتري، بعتك أنا الكتاب، طيب وفيه عيب، لك أن ترد هذا الكتاب بخيار العيب. أنت بعت هذا الكتاب لطرف ثالث، شو صارت المسألة؟ الأول محمود بائع فقط، الثاني الشيخ بدر مشتري وبائع، الثالث الشيخ ياسر مشتري فقط، فأنا بائع فقط، شيخ بدر مشتري وبائع، ياسر مشتري فقط. وإن باعه المشتري، باعه المشتري اللي هو صار بائعا ومشتريا، باعه المشتري، باعه صار بائعا وهو بالأساس مشتري، فصار له وصفان، باع الشيخ بدر للشيخ ياسر، وإن باعه المشتري ثم رد عليه بعيب، ياسر رجعه على شيخ بدر لأنه معيب. طيب في المسألة تفصيل، يعني الشيخ بدر بيرد لي ولا ما بيرد لي؟ تفصيل. إن قبله بقضاء رده على بائعه، اختلفا ياسر اختلف مع الشيخ بدر فترافعا إلى القاضي فأمره بالرد، ألزم المشتري الثاني ألزم البائع الثاني ألزمه بالرد، فإذا رد بقضاء القاضي فله أن يرد عليه، لأن قضاء القاضي ينفذ على البائع الأول وعلى البائع الثاني، فترده عليه. وإن قبله بغير قضاء لم يرده، وإن قبله رجع ياسر لبدر والشيخ بدر راضي بدون قضاء القاضي لم يرده، فهذا الرد تبعاته تكون عليه فقط ولا يستطيع أن يلزمني بهذا الرد. لأن هذا الوصف، يعني هذه المسألة التي حدثت بينهما هي مثل حكم الإقالة، مثل حكم الإقالة، فهي فسخ فيما بينهما، وبيع جديد في حقي، بيع جديد في حقي. وهذه من المسائل التي قلنا لكم، يعني الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حقي ثالث. صورنا في مبحث الإقالة مسألة الشفيع، أضيف إليها هذه المسألة أيضا مسألة رد المبيع المعيب بغير قضاء القاضي، يعد إقالة. والإقالة ما تعرفها؟ فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق ثالث. سابقا الثالث مين كان؟ كان الشفيع، هون الثالث مين؟ البائع الأول. ويسقط الرد بما يسقط به خيار الشرط، وتقدم معنا أن الخيار يسقط بأشياء، بكل ما يدل على على الرضا. لو رضي يعني بهذا العيب يمتنع الرد، لو تصرف بهذا المبيع تصرف المالك امتنع الرد. ثم قال: باب البيع الفاسد. والحمد لله رب العالمين.